الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل وتقول: زميلتي كانت راجعة من العمرة برا وصار عليهم حادث. زميلتي كانت راجعة من العمرة بالبر بالسيارة وصار عليهم حادث، وتوفي اثنين من أبنائها، وعمل زوجها عندهم نظام التأمين الإجباري، فهل يحق لهم أخذ هذه الأموال مقابل وفاة الأولاد وتحطم السيارة؟ والسؤال الثاني: ماذا يعادل عتق الرقبة في القتل الخطأ؟ الحمد لله. الجواب: أولا نعزي هذه العائلة التي أصيبت في ابنين من أبنائها، جبر الله مصابهم وأحسن عزاءهم وغفر لميتهم، ونقول لهم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب: اصبري واحتسبي، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم نقول بعد ذلك: إن عقود التأمين عقود محرمة، ونعني بعقود التأمين أي عقود التأمين التجارية، لما فيها من الغرر ولما فيها من ربا النسيئة الذي هو أخبث أنواع الربا على الإطلاق. وقد وردت الأدلة محرمة للربا بجميع صوره ومختلف أشكاله، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في عقود التأمين التجاري المعروفة الآن بمحض اختياره، لا يجوز. ولكن إذا كانت هذه طبيعة عمله فحينئذ يتحملها من وضع هذا الأمر من سياسة هذه الشركة أو من سياسة هذه الدائرة أو من سياسة هذه المؤسسة.